اسمعني شو بدي قول قدام الدنيا كلها، رح خلي كل الناس تعرف اخباري كلها. اسمعني شو بدي قول قدام الدنيا كلها، رح خلي كل الناس تعرف اخباري كلها. قلن يا حبيبي ليلي بيبدا المشوار، واجمل عالم ناطرنا، بيتي واولاد صغار، وانت بحبك غامرنا. قلن يا حبيبي قلن هي اللي قلبي حبة، ما دام القصة كبرت ما عندي شي يتخبى. بدي يا حبيبي بقربك كفي سنيني واكبر، بحبك يا حبيبي بحبك.